الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالحديث الذي قرأناه أمس حديث طويل. نعم، الحديث الذي بعده هذا متعلق بالذي قبله. نقرأ. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال إسحاق بن راهوية: حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري في بعض النسخ عن راشد بن سعد بن عبد الرحمن بن قتادة، وهذا خطأ، والصواب عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن وليس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن قتادة. توجد في بعض النسخ راشد بن سعد بن عبد الرحمن، والصواب راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رسول الله أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ هذا مثل قول هؤلاء، يعني هذا السؤال: هل الأعمال أنف أو قد مضى القضاء؟ قوله أنبتدئ الأعمال، المراد به أن الأعمال نعم ابتدأت حين فعلها فاعلها، ولم يكن هناك قدر سابق. هذا معنى سؤال هشام بن حكيم: أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث لم يذكر المؤلف تخريجه، واكتفى بذكر السند، وإلا فالحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن بطة في الإبانة، والطبراني في المعجم الكبير، وهو أيضا أي الطبراني في كتابه مسند الشاميين. ننبه أن صنيع المؤلف كما تقدم أمس صنيع علمي، فلوجود الخلاف في سنده بين المحدثين أهو صحيح أم ضعيف، وهكذا الذي قبله ذكر المؤلف السند، وبهذا برئ المؤلف رحمه الله، وكما قيل من أسند فقد أحال، ومن أحال فقد برئ. ومما يجعل المؤلف رحمه الله يذكر هذا الحديث لأن كثير من أئمة السنة يستدلون به ويذكرون هذا في كتبهم، فبناء على ثقته بهؤلاء الأئمة، وإلا فالحديث مختلف في صحته، فذهب بعضهم إلى تضعيفه، منهم البوصيري في كتابه اتحاف المهرة، البوصيري في كتابه اتحاف المهرة، هو كتاب في ذكر الزوائد المساند العشرة، قال رحمه الله إسناده ضعيف، ولم يذكر سبب ضعفه، لكن بعض المعلقين على شروحات أصول الإيمان ينقل عن الهيثمي في مجمع الزوائد قوله، قال وفيه بقية ابن الوليد وهو ضعيف، ويحسن حديثه، هكذا قال الهيثمي، ويحسن حديثه أي حديث بقية ابن الوليد بكثرة الشواهد، بكثرة الشواهد. لعل سبب تضعيف البوصيري هذا، وهو بقية ابن الوليد. ما هو الراجح في المسألة؟ يقول الهيثمي بعد ذلك وإسناد الطبراني حسن، وإسناد الطبراني حسن. بينما العلامة المحدث الألباني رحمه الله كما في ظلال الجنة في تحقيقه على السنة لابن أبي عاصم يقول إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وبقية أي ابن الوليد قد صرح بالتحديث. وقد علمنا أن بقية ابن الوليد إنما يضعف إذا عن لأنه معروف بتدليس التسوية، ولكن إذا صرح بالتحديث قال حدثنا مثلا، أو قال حدثني أو أخبرني أو سمعت، نعم، فأمنا من تدليسه، يكون حديثه صحيح. نعم، فالله تعالى أعلم بحقيقة سبب تضعيف بعض من ضعفه، ولكن قد علمتم أن العلام الألباني قال في ظلال الجنة إسناده صحيح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.